بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم ما بعد، يتجدد اللقاء بشيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويستهل هذا اللقاء بتفسير وبيان وطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب النفقة على العيال. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ يعني هل لي أجر الإنفاق على بني سلمة وهم أبناؤها؟ بني أبي سلمة هم أبناؤها. ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، لست بتاركتهم أي يذهبون يمينا وشمالا يبحثون عن النفقة أو عما يسد حاجتهم، إنما هم بني، إنما هم أبنائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم، لك أجر ما أنفقت عليهم. فهي تؤجر على نفقتها على أولادها. وسيأتي معنا في الحديث التالي أن الإنسان يؤجر على ما ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى عياله، وذلكم لسبب معروف، أن الأعمال العادية إذا وافقتها أو إذا قارنتها النية الصالحة أصبحت عبادة. المباحات إذا اقترنت بها نية صالحة أصبحت من العبادات التي يثاب عليها الإنسان. أرأيتم لو أن إنسانا نام مبكرا ليقوم آخر الليل، ليقوم الثلث الآخر من الليل، فإنه يؤجر على هذا النوم ونوم. لو أن إنسانا أكل بنية التقوى على طاعة الله فإنه يؤجر على أكله. بل في الحديث لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: في بطن أحدكم صدقة؟ قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: رأيت لو وضعها في حرام. يعني يثاب على نيته في الأمور المباحة، فكيف إذا كان هذا فوق المباح وهو النفق على العيال؟ وهنا النفق ليست لازمة وليست واجبة عليها، ولكنها تريد أن تنفق عليها عليهم من مالها فيأجرها الله عز وجل على هذه النفقة، وهذا يدلك على رحمة الله بنا أن نقضي حوائجنا الخاصة العادية إذا أحسننا في النية فإنا نؤجر ونثاب على هذا العمل. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. متفق عليه. يعني هذا أيضا معنى آخر وهو مقارب للأول، لأنها كلها في النفق على العيال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة، سواء على زوجك أو على ولدك أو على والديك أو على من تعول، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. الأعمال تتشابه في صورها وتتفاوت في أجورها. الأعمال تتشابه في صورها، هذا ينفق ريالا والآخر ينفق ريالا، وقد يكون بينهما كما بين السماء والأرض. كما بين السماء والأرض، كيف ذلك؟ أن أحدهما أراد وجه الله فيأخذ الله هذه الصدقة ويربيها حتى تكون أمثال الجبال، وآخر أنفق نفقة لا يريد وجه الله فلا يثيبه الله عليها. لو أنفق مثل أحد لن يقبل منه حتى تكون له نية صالحة. لو أنفقت ما أنفقت، لو أن إنسانا أنفق ريالا وآخر أنفق مليارا، انظر التفاوت بينهما، وهذا أراد بالريال وجه الله، وما عند الله عز وجل لم ينفقه رياء ولا سمعة ولا لأجل أن يقال فلان كريم أو فلان منفق، إنما أراد وجه الله. وآخر أنفق مليارا يريد به المدح والثناء وليقال المنفق فلان، فهذا يعطيه الله عز وجل أجرا على هذا الريال حتى يكون أمثال الجبال. وهذا صاحب المليار يقول: اذهب إلى من كنت ترائي، ليس له شيء على ما أنفق. إذن قول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها بهذه النفقة وجه الله إلا أجرت بها، سواء كان هذه النفقة على زوجك أو على ولدك أو على والديك أو على أقاربك أو على أحد من المسلمين. وإنك لن تنفق نفقة، وهذه كما يقول نكرة في سياق النفي، إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. حتى الأمور التي ظاهرها أن الإنسان ينفق على زوجه إما لمحبتها أو لأنها تلزمه، لكن إذا أراد وجه الله عز وجل فإن الله عز وجل يثيبه على هذه النفقة. نعم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. وهذا من توفيق الله عز وجل، كل إنسان ملزم أن ينفق على أهله، أولاده وزوجه، كل إنسان ملزم بذلك. لكن هناك فرق بين شخص ينفق وهو يريد ما عند الله، يريد وجه الله عز وجل، يريد امتثال أمر الله عز وجل، فهذا مع نفقته يؤجر. وهذا كما يقال عن أم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا، أنت تنفق على عيالك لكن الله عز وجل يثيبك على النية الصالحة، لأنك تنوي بهذا ما عند الله، تنوي امتثال أمر الله، فتؤجر على هذا الأمر. وشخص آخر ينفق، نعم هو لا يأثم، لكنه ليس أجره كأجر من نوى، ذاك له أجر الإنفاق وأجر النية. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. نعم، المعنى واحد، وهذا يدلك على ما بوب له المؤلف من باب النفقة على العيال. هو ذكر هنا أن النفقة لازمة له، لكن يجب أن يخلص نيته حتى يثاب. يعني الأمور الواجبة على الإنسان من النفقات ورد الديون ورد الأمانات وما أشبه ذلك يجب ردها، لكن لا يثاب عليها الإنسان إلا بنية، بخلاف العبادات التي لا تصح إلا بنية. انظر، من الأوامر ما لا يصح إلا بنية، وهي العبادات. لا يصح إنسان أن يصلي وليس له نية صلاة العصر أو صلاة المغرب، ولا يصح أن يصلي وهو لا يريد وجه الله عز وجل، هذه صلاة المرائين. فالعبادات تحتاج إلى نية لصحتها، والنفقات وما أشبه ذلك من الأمور الواجبة على الإنسان تكفي أن يدفعها الإنسان إلى من يستحقها، ولكنه لا يثاب إلا إذا أراد وجه الله. وهنا يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني وصل في الإثم غايته ونهايته أن يضيع من أمره الله بأن ينفق عليه، والذي يجب عليهم الإنفاق من الزوجة والأولاد والوالدين والأهل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. يعني هذا معنى آخر، هذا معنى آخر. أولا أورد الأحاديث التي تدل على أن الإنسان يثاب على نيته، وهذا أمر آخر، أن الملائكة تدعو لمن أنفق فيما يجب عليه وفيما يستحب، وتدعو على من أمسك عن الواجبات. يعني هذا إنسان ينفق من ماله، ينفق على عياله، ينفق في سبيل الله، ينفق في طرق الخير، فالملائكة تدعو له: اللهم أعطي منفقا خلفا، أخلفه في ماله. قال العلماء: ليس هذا خاصا بالدنيا، لأنه قال أعطه خلفا، وما قال خلفا من مال أو من شيء، أطلقه. اللهم أعطي منفقا خلفا. قد يخلف الله عليك بمال آخر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما أنفقت من شيء تريد به وجه الله عز وجل إلا أخلفه الله عليك وأعطاك خيرا منه. فهذا دعاء الملائكة. أو قد يعطيك الله في الآخرة، قد ينفق الإنسان ويموت لكن الله يخلفه خيرا في دنياه في آخرته وفي عقبه، أن يصلح له ذريته. إذن اللهم أعطي منفقا خلفا، أخلف له. ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، يتلف عليه ماله. هذا البخيل لا هو أنفقه في وجوه الخير ولا هو استفاد منه. وكثير من الناس أو بعض الناس يبخل بالصدقة الواجب عليه، وهناك أناس بخلوا بالصدقة فتلفت أموالهم. ويذكرون شخصا كان يبخل بالصدقة، لا يخرج الصدقة، الزكاة يعني. الزكاة، الزكاة الواجبة عليه، ففي كل سنة يتلف له مال كثير أكثر من الصدقة. إذن هذا شيء ملاحظ. وقد لا يكون التلف بأن يحرق المال، أو قد يصيب الإنسان من النوائب ما يتلف عليه ماله. يمرض هذا الإنسان يحتاج إلى علاج بمئة ألف مئتي ألف، تخرب له آلة مثلا سيارة أو غير ذلك، فيتلف عليه المال وهو لا يشعر. وغير هذا أنه لا يبارك فيه، ربما إنسان يخرج ما وجب عليه من الزكاة فيبارك الله عز وجل له، يكفيه شر التلف في ماله. والزكاة كما هو معلوم أنها تزكي المال، أي تنميه وتطهره. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث يبين أن اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. قالوا اليد العليا هي يد المعطي المتصدق، واليد السفلى هي يد الآخذ الذي يأخذ الصدقة. فلا شك أن المعطي خير من الآخذ لأنه متصدق. وقال وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول من زوجة وولد ووالد وما أشبه ذلك، فهم أولى بالصدقة. وفي حديث زوجة ابن مسعود لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن تتصدق، قال إن زوجك وأولادك من حق، من أحق من تصدقت عليهم. ويأتي في قصة أبي طلحة أنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتبرع ببستانه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في الأقربين، اجعله في الأقربين. فيبدأ الإنسان بمن يعول، بنفسه أولا، ثم بزوجه، ثم بأولاده، وهكذا. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان الإنسان الذي ينفق عن غنى ويعطي. لأن الإنسان قد يبخل أحيانا بالمال، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قد يكون هو بعيد عن الفقر لا يشعر بألم الفقراء، فحين يؤتيه الله عز وجل المال فيتذكر الفقراء، ويتذكر أن لله حقا في ماله فينفق، لا شك أن هذا يدل على منزلة عظيمة. ومن يستعفف يعفه الله، الذي يستعفف يعني يأبى من سؤال الناس ومن الأخذ من الناس يعفه الله عز وجل، ومن يستغني يغنيه الله، يغنيه الله عز وجل من فضله، لأن الحاجة لا تجوز، السؤال لا يجوز إلا من حاجة، السؤال سؤال الناس لا يجوز يتكفف الناس إلا إذا كان الإنسان محتاجا ولا يجد من يعطيه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يسأل، لكن أن يتكفف الناس فهذا يعطيه وهذا يمنعه وهذا يرده، فذلك لا يليق بالإنسان، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم، هذا النفقة ذكرناها سابقا على وجه العموم على العيال، وهنا النفقة قال أن تكون مما يحب الإنسان، مما يحب، لأن الذي يحبه الإنسان تكون نفسه متعلقة به، بخلاف ما لا يحبه فهو من أهول شيء. ولهذا قال: لن تنالوا البر أي الخير والفضل حتى تنفقوا مما تحبون، أي من المال أو من الشيء الذي تحبونه. وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من الطيبات من المكاسب، ومما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والمعادن ونحوها، ولا تيمموا، لا تقصدوا الخبيث يعني الرديء، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا إلى الخبيث وتنفقون منه، فإن هذا ليس من البر. بعض الناس عنده حاجة ما يحتاجها تعطيها الناس، لكن الحاجة التي تتعلق بها رغبات الناس يمنعها عنه. فإذا أراد البر وأراد الخير وأراد الأجر والثواب فعليه أن ينفق مما يحبه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. هذا الحديث عظيم، وهو يدل على امتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لكتاب الله عز وجل، ولما ينزل فيه من آيات فيها توجيه وتعليم. فيقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء أو بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد يعني أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قبلة المسجد مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا النخل ويشرب من بيرحاء، يدخله ويشرب من ماء فيها طيب يعني عذب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لاحظ أنه قال ما قال من أحب شيء إليكم، قال مما تحبونه. والإنسان بطبيعة أنه يحب ماله، وتحبون المال حبا جما، فهو قال تنفق مما تحب. لكن ننظر ماذا المفاجأة: وإن أحب مالي. ثم جاء أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي. ليس فقط مالي الذي أحبه، بل هو أحب، هو أحب مالي. قال: وإن أحب مالي إلي بيرحاء، هي أحب المال إلي على الإطلاق. قد يكون عنده أموال أخرى وهي حبيبة إلى نفسه، لكن هذه أحب، وهذا زيادة في البر، أنه ما اقتصر على ما يحب، بل من أحب ما يحب، بل أحب ما يحب. ثم قال له: وإنها صدقة لله، أي لوجه الله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. وهذا يدل على صدقه. لا يقول إنسان، قد يقول إنسان هذا القول وهو يريد به الرياء، لكن هذا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق امتثالا لأمر الله عز وجل. يقول: وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها، أن يدخرها الله لي عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، اجعلها حيث تريد. تريد أن تجعلها للمسلمين عامة، تريد أن تجعلها في سبيل الله في الجهاد، تريد أن تجعلها لتبني بها مسجد، تريد أن تفعل بها أي باب من أبواب الخير، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال الرب. وهي كلمة مثل التهنئة له على هذا العمل العظيم، ذلك مال رابح. ليست الأمور تقاس بالدنيا فقط، الإنسان إذا باع ماله، ويقولون إن البيع هو آخر المنافع، لكن الصدقة ليست كذلك، هي بداية النفع وبداية الخير. تصدق بها، أخرجها من ملكه، أولا ليس خاسرا بل هو رابح، لأنه يتعامل مع الله عز وجل. والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهذا لما جاءت عير لعثمان محملة بالأرساك، وجاء التجار لما سمعوا بها، هذا يعطيه درهم، وهذا يعطيه 2، وهذا يعطيه 3، ويقول أعطيت أكثر، حتى قالوا له: من هذا؟ لا نعرف في المدينة تجار غيرنا. فقال الحسنة بعشر أعطاه الله عشرة عليه. الحسنة بعشر أمثالها. فهذا المال الرابح، هذا الربح، ليس الربح أن يكسب الإنسان عشرة أو عشرين، لا، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه وحسن نيته قال له ذلك مال رابح، هنيئا لك هذا المال الرابح، ذلك مال رابح، كررها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمعت ما قلت، قد سمعت قولك أنك تتصدق بها لله، وإني أرى من الرأي أن تجعلها في الأقربين. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، بين له ما ناله من الأجر وما ناله من الخير، ولكن قال أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، ما دمت ترى هذا أفعل. فقسمها أبو طلحة في أقاربه من أبنائه وإخوانه وبني عمه في الأقربين. وهذا مثل ما ينفق الإنسان على أهله صدقة وأجر من الله عز وجل، وفيه صلة. فالدرهم الذي ينفقه الإنسان على قريب فيه أمران، فيه الأجر وفيه الصلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبهه على هذا الأمر العظيم. نعم. في رواية ذلك مال رايح. نعم. في رواية أخرى في الصحيحين ذلك مال رايح. رايح عليك بالنفع، قالوا هكذا أنه رايح عليك بالنفع أو رايح عليك نفعه. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم، هذا الآن انتهى من باب النفقة وما يتعلق بها. هل الإنسان مهمته مجرد الإنفاق وأن يطعم وأن يسمن فقط؟ لا، هناك غاية أعظم من هذا كله. هذا واجب، الإنفاق واجب، وحتى الإنفاق هذا انظر إلى هذه الشريعة وإلى محاسنها وإلى كمالها وجمالها. حتى وأنت تنفق نفقة واجبة يريد الله أن تسير في طريق تؤجر عليه وتثاب عليه، فدلك على أمور ثم بين لك أن هذه النفقة تكون مما تحب حتى يكون أعظم للأجر. لكن هنا جاء بأمر آخر، قد يكون الإنسان لا ليس عنده النفقة أصلا أو عنده النفقة، لكن هذا أمر ملازم له، وهو أن يقوم بتوجيه أسرته وبتعليمهم وبإرشادهم إلى الخير. فإذا فعل ذلك كملت أموره، أنفق عليهم وعلمهم ونصحهم ووجههم. يقول: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن مخالفته وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب ما نهى الله عنه. ثم قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذه مسؤولية أن تأمرهم بالصلاة والآية الثانية أعم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هنا توجيه خاص أمر بالصلاة، لأن السياق هو سياق الصلاة. أما هنا وأمر أهلك، قال هنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا أنت تريد للإنسان هذا ولدك وهذه زوجتك لا تريد أن يمسهم شيء في الدنيا، لا تريد أن يمسهم شوكة، لا تريد أن تمسهم شرارة في الدنيا، وأنت تقدر على أن تمنعهم من ذلك، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، عليك أن تدفع عنهم النار يوم القيامة، ولن تستطيع إلا إذا استقاموا على أمر الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم، لا ينفع الإنسان حتى وإن كان بالنبي، حتى وإن كان والد نبي، حتى وإن كانت زوجة نبي. وحكى الله عز وجل عن ابن نوح وعن أبي إبراهيم وعن زوجة نوح وعن زوجة لوط، حكى الله عز وجل ما حكى. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم هذا من التوجيه والتعليم، تأمرهم بالصلاة، تأمرهم بالخير حتى يستقيموا على طاعة الله عز وجل. وينشأ ناشي الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإن عوده على الخير نشأ على الخير، وإن عوده على الشر نشأ على الشر. فإذا هذه الآية من هذا السياق. وفي الحديث الآخر: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يدخل معهم الجنة إن دخلوها. الغش هذا من الغش إذا لم تنصح لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي مر معنا قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني تسأل يوم القيامة عن أبنائك وعن زوجتك، هل حفظتهم أم ضيعتهم؟ هل نصحت لهم أم كنت غاشا لهم؟ هل علمتهم؟ هل وجهتهم؟ فهذه مسؤولية كبرى. والمؤلف رحمه الله تعالى يرشد، والمؤلف يرشد بهذه الآيات إلى هذا المعنى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: إنا لا تحل لنا الصدقة. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كخ كخ، وهذا معناها كلمة زجر عن هذا الأمر، وهو صغير، لكن هذا من باب التعويد. وحتى العلماء قالوا يأمره بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر، وباتفاق العلماء أنها ليست واجبة عليه، لكن هذا من باب التأديب ومن باب التعليم، من باب التأديب ومن باب التعليم، حتى يتعود على الصلاة وعلى ما أمره الله به. فهنا لما أخذ من تمر الصدقة، لأن لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم وزجر وقال ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فالرسول وآل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة، إنا لا تحل لنا الصدقة. نعم. وكان الحسن صبيا صغيرا. نعم. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. نعم. انظروا، يعني حقيقة ما يلفت الانتباه أن نقرأ في هذا الكتاب من فترة، وفي كل يوم نزداد بصيرة ويقينا بكمال هذه الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنه مشغول بقضايا الأمة الكبرى وغاب عن هذا التوجيه. الصغار يرشدهم ويعلمهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من مدارس، كم من جامعات، كم من معاهد في شخصه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصغار ما قال هذا صغير، هذه قضية بسيطة، يأكل بشماله، يأكل تطيش يده في الصحفة، لا يأكل مما يليه، لا يسمي، لا، هذه أمر بسيط. لا، ما قال هذه قضية هامشية أو قضية لا نحتاجها. لا، شفت التعليم بدقة. ينهى الحسن وهو صبي صغير: أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة لآل محمد؟ صغير، غلام صغير. وهنا يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحراء، يأكل من هنا ومن هنا مما يناسبه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن قد يقول لك بعض الناس: هذا صغير يا أخي، اتركه يفعل ما يشاء. لا، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا تأنيبا لهذا الصغير، لكنه تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا غلام، يا غلام، سمي الله، سمي الله، قل بسم الله. لأن الإنسان مطالب بالتسمية حتى لا يشاركه الشيطان إذا أكل بشماله. وكل بيمينك، لا تأكل بالشمال. الآن ترى بعض الناس يعني لا يأكل إلا، قال هذا الاتيكيت يا أخي، لا أكل بالشمال، بالملعقة ولا بالشوكة. الشيطان يأكل بشماله، وهذا غلام صغير. كل بيمينك. وهكذا يجب، وهذا على الآباء، مسؤولية الآباء هذه، أنه لا يتساهل بهذا الأمر. وليس في هذا، بالعكس، هذا فيه تعليم للصبي: سم الله، قل بسم الله. لأنك إذا قلت بسم الله اعتزل الشيطان، اعتزل أكلك وشرابك. وكل مما يلي بيمينك، لا تأكل بشمالك، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وكل مما يليك، لا تطيش يدك يمنة ويسرى، مما يليك، مما كان بقربك. يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد. يعني تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم درس على وجازته واختصاره، كان هذا تعليما له في حياته كلها. وهذا يدلك على الاهتمام بتربية الصغار إلى ما فيه خير. ونحن حينما نذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه كما يقول أبو ذر إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. قد بين، وذكرنا لكم قصة الرجل اليهودي الذي جاء إلى سلمان وقال لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراعة، كيف يذهب الإنسان يعني إلى الخلاء؟ قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو أن نستنجي برجيع أو عظم أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي باليمين. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كيف يذهب الإنسان إلى الخلاء علمنا. ولهذا يستحيل أن توجد مسألة صغيرة أو كبيرة لا يوجد لها حل في الشريعة الإسلامية. وأولئك الذين يقولون إن هذه الشريعة لا تفي بحاجات الناس أولئك أناس قاصرة عقولهم، جهلة لا يعرفون شيئا. ولهذا قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال العلماء إذا جاء رجل ببدعة فهذا يسأل سؤال، يقال هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو جهله؟ هذا الذي جئت به من البدع التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أو جهلها؟ لا يستطيع أن يقول جهلها النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال ذلك لكان هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وحاشاه من ذلك، ولا يقول هذا مسلم. وإن قال إنه علمها فيقال له هل ذكرها للصحابة أم كتمها عن الصحابة؟ علم هذا الخير النبي صلى الله عليه وسلم وكتمه عن الصحابة أو علمه لأصحابه؟ فإن قال لا يستطيع أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كتمه، الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ، والله قد شهد له أنه بلغ البلاغ المبين. ولما كان في حجة الوداع وذكر لهم صلى الله عليه وسلم قواعد الدين وأصول الملة وبين لهم المحرمات وقال هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. فقد بلغ البلاغ، ليس البلاغ فقط، البلاغ المبين الواضح البين. فلا يستطيع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتم هذا. وإذا كان بينه للصحابة، هل علمه الصحابة أم جهلوه؟ ولا يستطيع أن يقول مسلم أو يظن في الصحابة أنهم يكتمون ما بينه له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة كاملة وافية كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهم أجور هذه الأمة، لهم أجور من بعدهم، لأنهم بلغوهم دين الله عز وجل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر يجب أن نقف عنده طويلا، وأن نرفع هذا في وجه كل من أراد أن ينتقص من ديننا شيئا كائنا من كان. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نحن لسنا في شك من ديننا بحمد الله، لسنا في شك من ديننا، لسنا في شك من شريعتنا أنها أكمل شريعة وأوفاها على كل قانون يخترعه الناس، فهنيئا لأهل الإسلام به، هنيئا لهم بهذا الدين العظيم يجب أن نعتز به وأن نرفع رايته في كل مكان، في كل مكان وفي وجه كل أحد. إذا كان الناس يعتمدون على حثالة أفكار غيرهم فنحن نعتمد على كلام رب العالمين، إذا كان الناس يعتمدون على قوانين وضعية ووضيعة نحن نعتمد على كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. انظر إلى الفرق، يجب على كل مسلم أن يعتز بدينه وأن يرفع رأسه عاليا أمام كل من يواجه هذه الحقيقة. هذه حقيقة لا ينكرها إلا إنسان مريض، يمثل الشمس في رابعة النهار. يعني هؤلاء الذين يقولون إن هناك أمور لم تأتي بها الشريعة، فإن كانت هذه مصالح ومنافع لا بد أن يوجد في الشريعة ما يدل عليها إما نصا أو استنباطا، وإلا قد يكون الخلل في عقولهم، يعتبرون المفسدة مصلحة، المفسدة يعتبرونها مصلحة، والشر يعتبرونه خيرا، والقبيح يعتبرونه حسنا. فإذا كان الأمر كذلك فإنهم لن يجدوا هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هل يؤخذ من بعض الأحاديث أن المرأة إذا كانت مستطيعة عليها أن تنفق إن أمكنها ذلك وكانت موسرة؟ حديث أم سلمة. لا، نحن ذكرنا في الدرس السابق أن المرأة لو كانت مليونيرة فإنها لا تجب عليها النفقة، لا تجب عليها النفقة، النفقة على زوجها، لكن هذا أعم من النفقة الواجبة، هذا من التطوع، وباب التطوع باب مفتوح يعني لا ينحصر في شيء. الذي يأتي بالواجب ألا يحصل له أجر الامتثال وإن لم ينوي؟ وإن لم ينوي كالذي ينفق على أهله مؤديا للواجب كما أمر الله سبحانه، هل يحصل له هنا أجر الامتثال بغض النظر عن نيته؟ أنت تعلم أولا أن الواجبات على قسمين، واجبات ليست صورتها كافية في حصول المقصود منها، مثل العبادات والطاعات وما أشبه ذلك، فهذه لا بد فيها من النية، من نية تأدية العبادة وامتثال الأمر، ومنها ما يقول العلماء ما صورته كافية في حصول المقصود منه. يعني إنسان استدان 1000 ريال ثم أرجع 1000 ريال ليس له نية إلا أنه يرد هذا الحق الذي وجب عليه، هذا أدى ما عليه، لكنه هل يثاب على ذلك؟ طبعا إذا كان عنده، ونحن قلنا نية الامتثال، إذا كان يرد هذا لأنه حق عليه فهذا رد الحق، لكن إذا كان نوى مع هذا أنه يمتثل أمر الله عز وجل بإرجاع الحقوق إلى أصحابها والمال الحلال وما أشبه ذلك، ويثاب على نيته نية الامتثال. نعم، ولهذا حتى قال وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فإذا كان ينفق على أهله لأن الله أوجب عليه ذلك امتثالا لأمر الله ولأنه يريد الأجر من الله والثواب من الله، فهذا له أجر على إنفاقه، له أجر على نيته. نعم. الأخ يقول: إذا أنفق المرء على الأهل ويرى أن ذلك واجب عليه، هل يثاب على هذه النفقة أو لا بد عند الإنفاق أن ينوي وجه الله؟ احنا قلنا هو يثاب على امتثال الأمر، يثاب على امتثال الأمر لأن الله أمره، هذا أمر الله لي، هذا أمر الله لي. لكن قد ينفق الإنسان وهو ليس في نيته هذا الأمر، ينفق على أهله وعلى أولاده، يعني غير مستحضر لأمر الله عز وجل. أما إذا استحضر الأمر نية الامتثال هذه يثاب عليها، ويثاب أيضا على نيته أنه أنفق لوجه الله عز وجل، زيادة على ذلك فله أجر على نفقته وله أجر على نيته. نعم. ويقطع بها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، يعني ليس فقط في الأكل، في كل شيء. إذا أردت أن تكتب فاكتب بيمينك، هذا الأفضل، إلا إنسان أعسر مثل ما يقولون لا يكتب إلا بشماله، ها؟ لكن تعود نفسك. هو في الأصل أما من حيث الأكل فالظاهر أنه إذا قطع بشماله وأكل بيمينه أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن الأفضل أن يكون الأكل والتقطيع بيمينه، هذا الأفضل من حيث الجملة. نعم. لكن لا يقال لهذا أنه أكل بشماله ما دام أنه يقطع به الشمال. نعم.